ومعادنا دلوقتي مع الجزء الأساسي والرئيسي في حلقتنا النهاردة وتجارب حقيقية. قبل ما نبتدي الحلقة خلونا نقول إن عالم الجن هو عالم مرعب، مخلوقاته بتراقبنا من غير ما نحس، عالم بيطارد ويلعن أي شخص بيحاول يقرب منه أو يعرف بعض المعلومات عنه، بس احنا رغم كل ده بنتكلم وبنتكلم وبنتكلم. تعالوا نقول بعض الأسرار عن عالم الجن. الضحك بعد منتصف الليل بقوة يحرك جن اسمه زارك، وهو بيبقى معاك حتى تبكي، وده السر اللي بيقولوه أن بعض الأشخاص بيبكون فجأة بعد الضحك بدون سبب. الجن عندهم شعوب وقبائل، وأكيد كلنا عارفين ده، وعلامهم زي العالم بتاعنا في ملوك وديانات مختلفة. الجن ممكن يرد عليك لما تتكلم في الخلاء، حمام، مكان مهجور، وممكن تظن الوهلة انه بيتهيأ لك او ان ده صدى صوتك. احذر من غرس الدبابيس او المسامير في الدمى والعرائس لانها قد تكون ممسوسة فتحاول ان تنتقم منك. يقال انه عند الشم حريق ولم يكن هناك اي مصدر للحريق، فاعلم ان الجن كان بجوارك لان الجن مخلوق من نار. يقال أن القرين لا ينام ويبقى يتجول في الغرفة التي تنام بها، وربما يسقط شيء عن عمد كي يوقظك إذا شعر بالملل. بعد منتصف الليل لا تتجول في المقابر وفي الظهيرة لأنها أوقات يتجول فيها الجن بطلاقة. الجاثوم مخلوق من الجن يقف خلفك حتى تنام، وحينما تنام يجلس فوق صدرك محاولا إيذائك. تعالوا نروح لتجاربنا. والتجربة الأولى من درية. درية بتقول أنا عندي 22 سنة، طول عمري بيحصل لي حاجات غريبة ومعرف لهاش تفسير ولا فهم لها سبب. أول حاجة حصلت لي وأنا في أولى إعدادي، يومها صحيت من النوم على خبر وفاة والدتي. ما كنتش مستوعبة أن أمي ماتت. بالليل وبعد الدفنة دخلت أوضتها بالليل، أنا شفت كائن أشبه بالبني آدم لمدة لحظة واختفى، وقلت أنا بيتهيأ لي. عارفين لما تبقى داخل مكان مظلم وتنور النور ويتهيأ لك حاجة؟ هو ده اللي حصل لي. بعد الموقف ده ما حصلش حاجة تانية لحد ما دخلت الحقيقة الجامعة. بدأت أخد بالي إن في حاجة غلط بتحصل، أحلم بنفس الكيان ده والكائن ده وبيخوفني في الحلم، أسمع ناس بتكلمني وأسمع حاجات بتقع في المطبخ وفي الصالون، ولما أروح أشوف في إيه ما لاقيش حاجة. كنت كل شوية أصحى من النوم ألاقي أثر ضرب على جسمي وعلامات لونها أزرق، وأوقات كنت بلاقي خدوش على رقبتي وعلى رجلي، خدوش ضوافر. بعدها الموضوع لحد كده ما تطورش، لحد ما في يوم كنت من الصحيان والنوم وفتحت عينيا لقيت حد قاعد على السرير. هو على هيئة راجل، شعره طويل جدا، ولما تلفت وبصلي عينيه مرعبة ومخيفة. بصراحة أنا لا صرخت ولا عملت أي حاجة، لأن زي ما بقول لحضراتكم أنا كنت بين الصحيان والنوم، فاللي حصل إن أنا يكملت نوم يفقدت الوعي. بنت خالتي لما حكيت لها قالت لي على حد بيعالج من الحاجات دي، وأخدتني ورحنا. الراجل قرى عليا بس بصراحة قال لي أنت مخطية سحر، مشيتي فوق سحر. وبعدين قال لي انت عملتي يعني اشياء غلط في وقت وفاة والدتك خلت الجن يشفق عليكي وتصعبي عليه تنادك يا حاجة. عمل لي حجاب وطلب مني البسه وما خلعوش من رقبتي ابدا. لما رجعت البيت نمت عادي، وحلمت ان انا واقفة في ارض فاضية والدنيا ضلمة حواليا، وقصاد مني راجل ضخم ومعاه 3 رجالة تانيين مسنين. الراجل ده يطلع ايه الله اعلم، رسم دايرة على الأرض حواليا، وكنت كل ما حاول أخرج من الدايرة حس بنار رهيبة تخليني أرجع تاني جوه الدايرة. لما صحيت لقيت جسمي وجاني، ولقيت رجلي أطراف صوابع رجلي فيها أثار حرق اللي كان بيحصل لي في الحلم. المهم أن أنا رميت الحجاب وحرقته الأول، وقررت أنا مش هروح لحد تاني، وبقيت أشغل القرآن. بس كنت أصحى كتير ألاقي مقفول أو ألاقي الفيشة متشالة من الكهرباء. الدنيا هديت فترة كبيرة بس رجعت تسوق تاني. اخرها النهاردة قبل ما اكتب لك التجربة يا يونس وابعتها، انا كنت نايمة وحسيت حد بيضغط على دماغي من فوق بشكل مؤلم، ولحد دلوقتي انا بشوف الكيان ده. سميها تهيؤات، سميها جن، سميها زي ما تسميها، انا حكيت لك الموضوع من طقطق لسلام عليكم.

أما الزوجة فاختفت بلا رجعة. أما النبش فقرر أنه يبطل، وبيقول رجوع ولاده يوم ورا التاني ورا التالت كان متزامن بأنه توقف عن فكرة النبش تحت الأرض. ولما سألت قال له ناهيك إن كان في مقبرة أو غيره، أنت نبشت تحت الأرض؟ تحت الأرض أنت عارف ولا مش عارف إن ده سكن ومكان ومقر لقبائل وعشائر من الجن؟ فتخيل أنت عمال تدقدق وتدق وتكسر على باب بيت من بيوتهم، متخيلين هيعمل لك إيه؟ ولا هيسكتوا ولا هيعدوها؟ احمد ربنا إن الموضوع جه على قد كده. سنة كاملة يا يونس، وبعدها ظهرت مراته ما رجعتش. اللي حصل إن هما لقيوها فقد الذاكرة وفي دار إيواء. اللي عرفوا كمان إنها لما رجعها البيت فضلت أشبه ما تكون طفلة موجودة في البيت، وكانت كل ما تهلوس تتكلم عن الشخص اللي كان بيظهر لها بيقول لها إنك لازم تسيب البيت وتمشي. فرح أحمد بتقول عندي حكاية حقيقية حصلت معايا ومع عيلتي أيام لما كنا ساكنين في بيت عيلة اللي هو بيت جدي. من حوالي 5 سنين كنت قاعدة لوحدي في بيت جدي، وفجأة سمعت أصوات غريبة. سمعت ناس بتهمس وناس بتتحرك جوه البيت، بس حركتهم كانت مش طبيعية، كانوا بيلفوا في دوائر جوه المكان. يومها كنت في البيت لوحدي، بس مرات عمي كانت معايا في البيت بس في شقة فوق مني. كلمتها وحكيت لها اللي حصل وطلبت منها تنزل تقعد معايا، قالت لي بطلي تخريف. فضلت ألح عليها لحد ما نزلت. لما نزلت طبعا زي ما انت عارف كل حاجة سكتت، سابتني وطلعت. دخلت انام، وانا بين الصحيان والنوم شفت دخان خارج من تحت، عارف المكان اللي بتقابل فيه الحيطة بالارض، الزاوية اللي تحت دي كان خارج منها دخان وكأن الارض فيها حاجة بتولع. فضلت اقرأ قرآن لحد ما كل حاجة في الاخر اختفت. لما رجعوا فضلت أقول لهم يا جماعة في حاجات بتحصل، البيت كان بيطلع منه دخان. تعاملوا معايا أن أنا بخرف أو بكذب أو بحاول ألفت الانتباه أو أشدهم يركزوا معايا. لحد ما واحد ورا التاني بدأوا يشوفوا حاجات غريبة بتحصل. الدخان اللي كان بيطلع من الحيطان عايز أقولك أن تقريبا كله شافه وكله مش عارف مصدره. احنا ما بنروحش البيت ده كتير، بس لما يعني بيهفنا الشوق ونروح لازم نشوف شواهد غريبة، حاجات مش مفهومة. مفيش اكتر من كده بنشوفه، بس هي الحاجات دي بتحس كده انها بتحصل عشان تقولك ايه، يلا امشي روح من هنا. لسه مكملين تجارب حقيقية في كلام على اليمين على الراديو 90-90، وكل سنة وحضراتكم طيبين في المولد النبوي الشريف اللي هيكون يعني خلال الأيام الجاية. ربنا يجعلها أيام سعيدة على كل مصر بدون استثناء والعالم كله. بفكركم لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، الجروب فيه 147,000، تأكد من العدد علشان ما تنضمش لجروب غير حقيقي. وبفكركم كمان ان احنا لينا قصص رعب حصرية على قناة احمد يونس على يوتيوب. خلينا اقولك اسماء القصص: رأس الشيطان، القصة الحقيقية الاكثر رعبا للمحققين الحقيقيين في فيلم The Conjuring، ودي توثيق حقيقي لأدوي لورين في فيلم The Conjuring. كمان هتلاقي رعب حدث بالفعل، تجارب حقيقية مع احمد يونس، دي جديدة برضو. كمان شبح العزيز وحلفاء إبليس. ونروح بقى للقناة الجديدة، قناة رعب أحمد يونس، غير قناة أحمد يونس، هتلاقي فيها القصص الآتية علشان لو معرفتش توصل للقناة. القصص الموجودة فيها: الثأر القديم، خيال المآتة، طريق الأسياد، الميراث الأسود. قصص طفولية ولكنها أكثر رعبا من قصص الرعب، كل ما تريد معرفته عن الإسقاط النجمي. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على الراديو 90-90، يا رب يكون الحلقة لاقت استحسان حضراتكم. وكانت حلقتنا النهاردة فيها السفاح، وكان فيها تجارب حقيقية، والجزء الأول منها كان احتفالا بمولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.